طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة كلامنا كان بالأمس أو في الحلقة التي مضت عن الحرص على الولد. نحن عرفنا أن الشيطان له مسالك عديدة، وهذه المسالك هناك مسلك رئيسي، ومن خلال هذا المسلك الرئيسي تتشعب المداخل إلى قلب ابن آدم. يعني الشيطان يعني إذا وصل من خلال هذا المسلك إلى القلب فهو بعد ذلك يحاول أن يتشعب، يدخل من كل الاتجاهات من خلال هذا المسلك. ذكرنا المسلك الأول الحسد وعرفناه، ثم انتقلنا إلى المسلك الثاني وهو الحرص، وعرفنا أن الحرص منه ما هو محمود ومنه ما هو ذميم، وعرفنا أنواع هذا الحرص، ومنه الحرص على المال وكيف يدخل الشيطان الإنسان من خلال الحرص على المال. ثم انتقل الحديث عن نوع جديد من الحرص ربما لم نكن نأخذ بالنا منه، وهو موضوع كلنا واقعين فيه، وهو الحرص على البقاء. قلنا الحرص على البقاء له صورتين، إما أن يحرص الإنسان أن يعيش طويلا، وذكرنا القرآن الكريم بيتكلم عن موضوع الدنيا والآخرة إزاي، وعرفنا أن الدنيا والآخرة فيه ارتباط وثيق بين الاثنين، ونحن كمان محتاجين الدنيا مع الآخرة. بعدين الحرص بقى على الولد. الحرص على الولد ده له صور عديدة جدا. واحد حريص على الإنجاب، يعني هو بيخلفش خالص، فهو بيدور بقى على الإنجاب بأي صورة من الصور، يبحث عن العمليات، يبحث عن كذا، يبحث عن طريقة إنجاب معينة، يبحث عن كذا وكذا. واحد تاني عنده أولاد كل حاجة، لكن هو محتاج يجيب ولد ذات مواصفات معينة، فبيدور بقى يعمل المواصفات المعينة ديك، عايز عينيه خضرة، شعره أصفر، مش عارف شكله إيه، كذا كذا كذا، كلام من هذا القبيل. ده نوع من نوع الحرص، وده انشغال عن ربنا سبحانه وتعالى بالولد. يعني الانسان بينشغل عن الطاعة وعن العبادة، واحنا عرفنا ان مقصد الخلق ومقصد المجيء هو طاعة الله تبارك وتعالى. يعني احنا جايين في الدنيا دي عشان نطيع ربنا سبحانه وتعالى، عشان عبادة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. في نوع بقى من انواع الحرص على الولد غريب جدا من نوعه، وهو ان يكون الانسان عنده الأبناء لكن عنده الحرص على الأولاد. يعني واحد ما عندوش خالص عنده الحرص إن يجيب، واحد عنده أولاد وحريص برضه على أولاده، لدرجة إن الحرص على الأبناء وصلوا لمرحلة من الجهل، ومرحلة من الغباء، مرحلة من الظلم، مرحلة من يعني من التخلف. واحد تاني عنده بنات ولكن هو محتاج صبيان، فالكلام ده وصله لمرحلة برضو من يعني مراحل يعني متقدمة كمان من الظلم. واحد آخر عنده أولاد ذكور لكن هو بيتمنى أن تكون عنده بنت، ودول طبعا قليل جدا من هذا الكلام. قلنا امبارح أن ربنا قسم هذه العطية على أربعة أقسام، فأعطى الله سبحانه وتعالى لسيدنا لوط البنات، وأعطى لسيدنا إبراهيم الذكور، وأعطى للنبي عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث، وجعل الله تبارك وتعالى بحكمته وبقدرته يحيى عقيما. الآية بقى اللي احنا توقفنا عندها وقلنا يعني نتمعن الآية ونشوف قد ايه ان العقم ده كان شيء غير عادي، يعني كان يعني حاجة غريبة قوي. يعني لما يكون عندك مثلا مجموعة من الأبناء وكده، وبعدين تلاقي نفسك انت مهتم بشخص واحد دون الآخرين. لما يكون انت مثلا مدرس في مدرسة وقدامك 30 طالب، منهم واحد انت مهتم بيه، واخد بالك من حركاته، واخد بالك من كذا، واخد بالك من كذا، ده اكيد انت معجب بيه، اكيد انت بتحبه، اكيد انت يعني في حاجة بينك وبينه كده، ارتباط وثيق بينك وبينه، اكيد هو انسان مؤدب، اكيد كلام من هذا القبيل. كذلك حال العقيم. العقيم ده واخد حاجة كده مختلفة تماما. ربنا يقول في الآية ايه؟ يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء، مش حد يقدر يقول له أنت ليه بتخلق كذا أو ليه بتعمل كذا. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هنا القصة دي بتاع الهبة. أولا الإنجاب هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه هبة؟ يعني حاجة ربنا بيتفضل عليك بيها، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيهبها لك. فليس مفروضا على الله تبارك وتعالى أن يعطيك أو لا يعطيك، إنما دي هبة من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت في الأصل ما عندكش ولا تملك ولا تجرؤ ولا تستطيع أن تنجب، إنما أنت عشان تنجب ده هبة من الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم عندهم الخاصية بتاعة الإنجاب، يعني كل الناس تقدر تخلف، كل الناس عادي ما فيش أي مشاكل خالص، فكل الناس متساوية في كيفية الخلق، لأن كل واحد نزل من بطن أمه سليم كامل. حتى الإنسان اللي هو الأعمى برضو نزل كامل ونزل سليم، وعنده عدستين وعنده عينين وعنده كل حاجة، لكن الله تبارك وتعالى منع عنه البصر. في حاجة بقى في علم الله سبحانه وتعالى، ودي حاجة بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، كأني ده شخص ربنا سبحانه وتعالى بيلتفت له دون الآخرين، قال له أنا في الحتة دي همنع عنك الحكاية دي، وهشوفك بقى أنت هتعمل إيه. ما احنا كلنا ملك لله، وكلنا عايشين شوية صغيرين ومروحين، اللي فيه عين واللي ما فيهوش عين، اللي فيه بصر آسف أو اللي ما عندوش بصر، اللي عنده سمع واللي ما عندوش سمع، اللي عنده إحساس واللي ما عندوش إحساس، يعني أصل عنده أمراض مثلا تجعله عدم الشعور بالإحساس وغلاف، يعني كل حاجة من دي ربنا اداها للإنسان، ويعني نزل إنسان كامل، ولكن بعد ما نزله منع عنه بقى ديك أو منع عنه دي. فالناس الممنوعين، وطبعا الجملة اللي بتتقال محرومين، ودي طبعا كلمة يعني ما تصح أصلا، إنما لأن ربنا حتى ما قالهاش في القرآن الكريم، حتى ربنا ما قالش المنع إنه بيمنع، وهنعرف دلوقتي. الناس الممنوعة عن الكلام ده اتمنعت عن الكلام ده لأن ربنا ملتفت ليهم، ربنا واخد باله منهم، ربنا سبحانه وتعالى شايفهم، ربنا بيتطلع عليهم سبحانه وتعالى، خصهم من بين العباد فمنعهم، لأن خلاص هو على الطبيعة كل الناس هتخلف، كل الناس تعيش عادي، لكن اللي هيجي ما يخلفش يبقى ده محتاج ان يبقى فيه رعاية معينة عشان ما يحصلوش الإنجاب. فده موضوع محتاجين بس نفكر فيه بدماغنا بقلبنا، محتاجين نفكر فيه بالعقل، تفكر في آيات القرآن الكريم. فالإنجاب هبة من الله، دي نمرة واحد. ولما قال هبة عشان يقولك لو اداك بنت زي اداك ولد، انت ما تقدرش تجيب لواد ولا تجيب حتى رجل، تقدرش تعمل حاجة من دي، لكن ربنا سبحانه لما يهبك يبقى دي هبة من الله. يبقى معنى ذلك ان كلما اعطاك الله شيئا وجب عليك ان تسجد لله شكرا على ما اعطاك اياه. اداك ولد متخلف، اداك ولد مريض، اداك بنت مش عارف مالها، اداك مش عارف ايه، اي حاجة ربنا اعطاك اياه فهي هبة من الله، وجب عليك ان تسجد لله شكرا عليه. حتى لو جبت ولد وبعدين طلع متخلف عقليا، ايه المشكلة؟ ولا حاجة، ده بالعكس، ده دي هبة من الله. ربنا اداك دي، قالك انا هديك الهدية دي، ما ينفعش نرد هدية ربنا ولا نقول له لا. طب لو كان عاقل، طب لو كان كويس، طب لو كان جميل، طب لو كان ابيض، طب لو كان اسمر، طب لو كانت عينيه مش عارف ايه، كل ده ما ينفعش. هبة الله وهبك هذا حتى ينظر اليك، ما انت فاعل في هذه الهبة، ماذا انت تصنع في هذه الهدية، يا ترى انت هتعمل فيها، هتحتفظ بيها، هتحافظ عليها، ولا انت هتعمل ايه. هنا في الآية قال ربنا يهب لمن يشاء إناثا، فقدم الله تبارك وتعالى الإناث على الذكور. لو بصينا على شكل الآية من حيث الترتيب هنلاقي ربنا جاب الأدنى عددا، فالأكثر، فقال يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، باعتبار أن الذكر عليه تحمل كبير جدا، وأن هو المفروض أنه بيشمل هذه الأنثى، فصار هو الأكثر عددا منها، لأن اداله في الميراث قد 2. ليه؟ لأنه بيرعاها، لأنه الرجل بيرعى 4، يرعى أخته ويرعى أمه ويرعى زوجته والأم، يرعى الأم ويرعى الأخت أخته ويرعى زوجته ويرعى بنته، 4. فالرعاية دي مهمة جدا، فعشان كده عند الراجل يبقى أكتر من المرأة، لأن هو بيرعاها، لأن الأخت تاخد معاك نصف ما تاخد في الميراث، وبعد ما تاخد هي حقها في الميراث أصبح عليك أنت حق أنك تساعدها تاني. ما الحكاية مش النص والربع وخلاص، لا، ده موضوع مرتب، ترتيب جامد جدا. فهنا الحكاية أني فجاب الذكر بعد الأنثى عشان هو الأكثر عددا في حال الميراث، وهو المسؤولية عنده، فجاب الأول، بعد كده جاب الذكر، بعدين جاب الأكثر عددا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيما، يعني أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أدي لما يجيب ولد وبنت، أدي الاثنين مع بعض، يبقى الأكثر عددا، أدي حاجة. الحاجة الثانية ان ربنا ذكر الانثى في الاول لان الانثى هي السبيل الاكثر وصولا الى الجنه من الذكر. يعني لما يديك بنات يبقى ده سبيل يوصلك للجنه اكتر، وهو ده المقصد. احنا جايين في الدنيا دي ليه؟ عشان عباده ربنا، وهنعبد ربنا عشان في الاخره تحصل على الايه؟ على الجنه. قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض عده لمين؟ للمتقين. والمتقين دولك مين؟ اللي هو كان الهدف الاسمى والمقصد الاول من كل العبادات، الصيام كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الحج عشان التقوى، الصلاه عشان التقوى، كل عشان التقوى. فكان انت بتعمل اعمال عشان تتوصل للتقوى، والتقوى تدخلك الجنه. طيب بص، هو يروح يجيب لك حاجه بره خالص، يروح يجيب لك البنات عشان دولك يدخلوك الجنه. في الحديث، حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من عرق وتعب وشقاه، كن له حجابا من النار يوم القيامه. اللي عنده ثلاث بنات، يعني انت متخيل الموضوع؟ واحد عنده ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنت واختين، يعني المهم له في هذا الطيار، وقعد يحافظ عليهم ويأكلهم ويشربهم ويطعمهم ويكسوهم ويعلمهم ويحافظ على رعايتهم، دولك يدخلوه الجنة اقرب من الذكور. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان ربنا اعطاله الذكور هيدخله الجنة بالذكور، ما قالش كده خالص، انما قال على البنات. ليه؟ ما هو ترغيب عشان خاطر كان شأن المرأة، وعشان كان حلها مش عارف ابدا. حال المرأة لم يعتدل الا في الاسلام، وده موضوع طويل ما هو مجالنا الآن، لا هتفكروا لك. لكن لما نيجي نحكم على حاجة لازم نعرف كل حيثياتها. طب المرأة زمان كانت عاملة ازاي؟ عند اليهودية كانت عاملة ازاي؟ عند النصرانية كانت عاملة ازاي؟ كانت عاملة ازاي الأول؟ وبعدين لما جه الإسلام عمل معاها ايه؟ احنا ما ناخدش الكلام على دلوقتي، على الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. دي حاجة. فده لما حصل الكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى بين لنا انه بيعطي الاناث وخدم الناس على الذكور لهذا التفضل الكبير، ولان هم سبب في دخول الجنه. بعدين لما جه عند العقم بقى، قال ويجعل من يشاء عقيم. لما ربنا يجي يتكلم على الحرمان يعبر عن الحرمان بلفظ بمعنى المنع، يعني لما يقول هحرم يجيبها بمعنى المنع، ويعبر عن المنع بلفظ الجعل اللي هو التحويل، يعني حاجه كانت موجوده وتم التحويل. زي واحد معاه ريموت دلوقتي كنترول وقاعد قصاد التلفزيون، يمكن ان يحول من هذه القناه الى قناه ثانيه، يبقى ده تحويل. ايه الحكايه؟ حكايه ان الجهاز اللي قدامه هو مهيئ وفيه كل حاجه، في كل القنوات الحلوه والوحشه، في المشايخ وغير المشايخ، في اللي لابسين واللي مش لابسين، في كل حاجه، هو مهيئ في كل الحكايه دي، وانت معاك الريموت اللي في ايدك وانت بتقدر تحول. التحويل ده جعل، يعني ايه جعل؟ يعني انت منعت هذه الصوره التي تظهر امامك الان وحولتها الى صوره اخرى متوفره في مكان اخر. ده مثال على التقريب. بص بقى القران يقول ايه، ما يقولش ويمنع الاناث والذكور ممن يشاء، ما قالش كده. لما يقول لي لا يملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، مش قال بقى ويمنع ممن يشاء، لا، قال ويجعل من يشاء عقيمة. الجعل جاء بمعنى المنع، يعني يمنع عنه الإنجاب فيصير عقيم، يعني ملوش ولد. دي معناها ايه؟ معناها ان ده تحويل، يعني كأن الله تبارك وتعالى ينظر الى العباد كلهم في جملة واحد، كأن كده تشبيه، ثم يخص من بين هؤلاء العباد نظرة فاحصة لشخص، فيبقى الشخص ده اللي عنده اللي عنده كل كمالات الإنجاب، بيتجوز وعنده قوته وعنده كل حاجة تمام، ولكن عندما يخلق فيه ذاك المني الذي يأتي منه الولد، الله تبارك وتعالى يحول هذه الخاصية بتاعت المني، بدلا من أن يكون فائدته الإنجاب، الله يجعله لا ينجب. فكأن فيها لفتة، كأن فيها حاجة، يعني حاجة فيها خصوصية، كأن فيها نظرة معينة من الله تبارك وتعالى. فهنا دي حاجة لازم ناخد بالنا منها، يعني الشخص ده في حاجة ربنا عايز يقول له، عايز يبعت له رسالة، عايز يقول له مش رسالة بقى يعني انت عاصي، لا، عايز يبعت له رسالة يقول له يعني انا ليا رغبة ان انت تبقى كده، انا عاوزك انت تبقى متفرغ لي، انا عايز قلبك ما ينشغلش الا بي انا، لان انا بحبك انت. انت متخيل الموضوع؟ مش عايز اشغلك، مش عايز افتنك لا بالواد ولا بالبنت ولا باي حاجه، مش عايز اتعبك، مش عايز ارهقك، مش عايز ارهقك، مش عايز اتعبك، انا عايزك كده، عاوزك كده. صنعة الله، احنا ملك ربنا وصنعة ربنا، هو عايز دي كده سبحانه وتعالى. الله يريد هذا بهذا الشكل، والله يريد هذا بهذا الشكل. يبقى خلاص بقى ما نقعدش احنا نتدخل بقى فيما لا يعنينا. يبقى هنا يجعل بمعنى يمنع، والقرآن الكريم يعني في قمة الـ الـ الـ يعني أدب الحوار في عند المنع يقول يجعل، لما يقول لو نشاء لجعلناه ايه حطاما، لما يقول للناس بتوع الزرع وبتاع، ربنا يقدر سبحانه وتعالى يمنعكم من انك تستمتعوا بالزرع ده، فما يقولش كده، يقولهمش كده، يقولهم لو نشاء لجعلناه حطاما، احنا ممكن نقلبه نحوله بدل ما وصاله يبقى فاسد في لحظة واحدة. ويجي عند الماء يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، احنا ممكن بدل ما هو ماء عذب لا احنا ممكن نحوله ونخليه ماء مش عذب وماء ما يتشربش وماء كذا وماء كذا. فالتحويل ده بإيد مين؟ بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان نزل كاملا ليس ناقصا وليس فيه عيب، لا عيب الخلقين ولا خلقي، ما فيش عيوب خالص، إنما كامل تمام الكمال. ولكن الله تبارك وتعالى حينما خلق فيه ذاك المني الذي من أجله يأتي الولد، الله تبارك وتعالى حول هذا المني وجعله مني غير صالح للإنجاب، لأن هذه حكمة الله تبارك وتعالى التي يريدها من العبد. يبقى دي تأملات في الآية نفسها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فكلمة يجعل إدت معنى تاني خالص، غيرت الموضوع تماما، خلت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا ده أنا واخد بالي قوي قوي قوي من الشخص ده اللي ما بيخلفش، واخد بالي منه قوي ومهتم بيه جدا وبتكلم عليه هو لوحده، مركز عليه قوي. فده كلام يعني مهم جدا ناخد بالنا من الحكاية دي. فدي كأنها هبة من الله تبارك وتعالى، كأن اللي اداله الأنثى واداله الذكر دي كانت هبة من الله سبحانه وتعالى، وكأن اللي ربنا جعله عقيم ده خلاه في كوم لوحده. فشوف خلاه أعلى درجة وأعلى منزلة ممن أعطاهم. مش احنا قلنا الآية الشكل بتاعها بيقول ان هي بتبدأ من الأدنى للأعلى، فالأعلى اهو بدأ يا أبو لمن يشاء إناثا أدنى عددا يعني، ويهب لمن يشاء الذكور اللي هم بالأكثر عددا، يبقى دي الأنثى، بعد منها الذكر اللي هو بالاثنين يعني عليهم ينفق على الاثنين أو ياخذ ميراث زي الاثنين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويخلي أو عنده ولد وبنت، يبقى عنده بنت بس أو عنده ولد بس أو عنده ولد والبنت، شوف الأعلى فالأعلى فالأعلى، وبعدين جاب الأعلى من ده كله يجعل من يشاء عقيم. ليه؟ لأنه اداك الولد عشان يساعدك على الطاعة، اداك البنت عشان تساعدك على الطاعة. طيب ممكن البنت والولد يكونوا سبب ما يساعدوكش على الطاعة، بل يخرجوك من شعورك، بل يخلوك أنت من أجهل الجهلاء، بل يخلوك أنت من أظلم الظالمين. فكانت الحكاية مش مظبوطة. جاب بقى الأعلى بقى من كده خالص، أنه يجعل من يشاء عقيما، أي الذي هو بمفرده، كأن الذي بمفرده عقيم عند الله عز وجل أفضل بكثير ممن أنجب ملايين البشر. فهمناه ولا لسه؟ أنا معاك في الآيات اهي درجة بدرجة. تقسيم الخلق بقى أربعة. أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان عايز أعرفك إن الشيطان لما بيدخل يشغلك، احنا لسه هنجيب المسلك ازاي، بس ناخد جزء نقطتين مهمتين قبل ما نجيب المسلك. ربنا خلق آدم من التراب، لا من ذكر ولا من أنثى، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سيدنا عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق باقي البشر من ذكر وأنثى. شوف تقسيمات الخلق آدي الأربعة. طيب إنسان لما بيخلف ذا ساعات بيجيب ذكر ساعات بيجيب أنثى، إمتى يجي الذكر ولد وإمتى يجي أنثى بنت في الإنجاب؟ حتة مهمة قوي ان يعني شبه العلم المرأة بالأرض الصالحة للزراعة، أرض صالحة يعني مهيئة لكذا، لكن طول ما الأرض دي ما فيهاش مية، ما فيش مية نزلت عليها خلاص، هتفضل كأنها أرض موات ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء إيه اللي حصل؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني ساعة تنزل مية الدنيا تتغير، حكاية تبقى تتعدل، الأرض تزرع وتبقى تمام التمام وآخر حلاوة. المية دي لو نزلت من السماء وانت حاطط البذور في الأرض، حاططها مثلا قمح، هل تتصور انت ان القمح ده يطلع لك ذرة؟ لا، هيطلع لك قمح. طب انت حاطط ملوخية تطلع لك بامية؟ لا، هتطلع لك برضو ملوخية. فانت عامل ومجهز كل حاجة ومستني المطر، جه المطر من عند الله تبارك وتعالى، يبقى خلاص الحكاية كذلك. كذلك الحال في المرأة، المرأة هي يعني وعاء لهذا الأمر. فإذا الإنسان حدث مثلا الجماع بين رجل وزوجته، بيحصل عدة حاجات. إما أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة، وإما أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل. هذه مسألة. طيب إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، إما أن يعلو عليه، وإما أن يعلو ماء المرأة على ماء الرجل الذي سبق. طيب هذه مسألة. مسألة الرابعة، أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل، وقد يعلو ماء الرجل على ماء المرأة بعد السبق، أو قد يعلو ماء المرأة مع السبق على ماء الرجل. كلام علمي دقيق جدا، وأنا دقيق معاكم قوي فيه عشان ناخد بال. هجيب الحديث ونبدأ نشرح. يقول النبي في الحديث: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا. خلاص. في حديث ثاني بقى: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. دول أربع نقط. إذا ماء الرجل سبق ماء المرأة يبقى اللي جاي ذكر، ده من حيث النوع جنس. طيب ماء الرجل لما سبق عمل ايه؟ بقى ولد ذكر. طيب ماء الرجل على بعد السبق على ماء المرأة في الرحم يبقى ده ولد ويطلع شبه أعمامه. طيب ماء الرجل سبق لكن على ماء المرأة عليه، لكن كان السبق لماء الرجل، يبقى ولد شبيه لأخوانه. في النوع لسه دي نعكس بقى: سبق ماء المرأة أصبحت بنت، فعلى عليه ماء الرجل، يبقى كده أصبحت إيه؟ بنت شبيهة إيه؟ بأعمامها. سبق ماء المرأة ماء الرجل، يبقى كده بقت إيه؟ بقت بنت، فعلى ماء المرأة على ماء الرجل فأصبحت شبيهة لأخوانه. خلاص فهمناه ولا لأ؟ يبقى قد يكون ولد شبيه لأخوانه، قد يكون شبيه لأعمامه، قد يكون بنت شبيهة لأخوالها، قد تكون شبيهة لأعمامه. جه ولد إمتى؟ لما سبق ماء الرجل. جت بنت إمتى؟ لما سبقت ماء المرأة. جه شبيه كل منهم شبيه لأخواله إمتى؟ لما على ماء المرأة ماء الرجل. جم أشباه لأعمامه إمتى؟ لما على ماء الرجل ماء المرأة. خلاص شفنا المسألة دي. فالمسألة دي بقى مين اللي خلي السبق يجي الأول؟ مين اللي خلي ماء المرأة يعلو على ماء الرجل؟ ومين اللي خلي ماء المرأة تعلو على ماء الرجل يعلو على ماء المرأة؟ مين؟ ربنا. ولا تقدر تعمل حاجة، ولا هي تقدر تعمل حاجة، ولا حد يقدر يعمل أي حاجة في الموضوع ده. قصة ما حد، قصة كله شايل إيده منها، رجل وامرأة وكله حاش له علاقة بالحكاية دي خالص. ده موضوع بتاع ربنا. أنت تقدر تعمل كده؟ هما لما عرفوا كده بدأوا يجيبوا بقى، ودي مدخل الشيطان أهو، بدأوا يجيبوا بقى الحيوانات المنوية بتاعت الرجل وبتاع المرأة ومش عارف إيه، ويطلعوا منها بقى الأشباه والأنظار وكذا وكذا، ويعملوا الحكاية دي كلها. ده طبعا كلام فاشل وكلام فاسد وكلام فاسق، لكن أنا مش هتطرق له لأنه ليس مجالي، ولكن أنا عايز أقول دي. يبقى دي النقطة بتاعت الولد يجي ولا البنت تيجي. طيب يبقى أنا عندي الناس أربع أنواع: خلف ولد وبنت، ولكن قاعد يظلم بقى، يا يفضل الولد على البنت، يا إما يحرم البنات من الميراث، يا إما يحب الاثنين بس ينشغل عنهم ويقعد بقى يضلل عشانهم ويعمل كذا ويعمل كذا. دي حاجة. ادي واحد. وواحد تاني عنده البنات بيدور على الأولاد نفسه يخلف ولد، فطبعا ده ادي مسلك جامد قوي، انشغال بالولد. واحد تالت عنده الولد لكن بيدور على بنت. واحد رابع عنده العقل. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كثير من آيات القرآن أن الانشغال عن رب العباد سبحانه وتعالى وعن الطاعة والعبادة بالولد ضرب من الجهل. الانشغال عن ربنا سبحانه وتعالى بالولد ضرب من الجهل. وكذلك جعل الاعتداء في الدعاء من أجل الولد ضرب من الجهل. ركزوا معايا شوية، ركزوا معايا شوية. في عندي حاجة اسمها اعتداء في الدعاء، ان واحد يقعد يدعي يا رب ابني، هو عارف ان ابنه فاسد وفاسق وفاجر وكافر، وبالرغم انه عارف كده يحصل الكلام ده، اعتداء في الدعاء. اذا ضرب لك مثال زي واحد مثلا مسؤول كبير قوي ابنه اتحبس، ينفع؟ ينفعش. مش هينفع. لازم يجيبه، لازم يطلعه، لازم يستخلصه. مش هيبات في حاجة كده، مش هيبات في اسم شرطة، مش هيبات في كذا، مش هتحبس، مش هتعرض على النيابة، كل ده مش هيحصل. ده بقى ضرب منين؟ من الجهل، لأنه اعتداء على الحقوق، ومش واخد باله هو بيعمل ايه. ما هو لو لأنه ابنه مش هيدور يعمل فيه الكلام ده كله، فلما دور يعمل كده أصبح ذلك ضرب من الجهل. أضرب مثال القرآن الكريم حكاه في قصة سيدنا نوح. انت عارفين القصة بتاع سيدنا نوح ان ولاد سيدنا نوح كانوا كفرة ومراته. وانا عايز اقول الحتة دي مهمة قوي. الواحد لما يتجوز واحدة صالحة مؤمنة تقية هتجيب له ولاد ايه؟ صالحين. لما يتجوز واحدة كافر هتجيب له ولاد ايه؟ كفر. فولاد سيدنا نوح رضعوا كفر من امهم فاصبحوا ايه؟ كفار. مش كده؟ طيب هنا ولاد سيدنا نوح، ولاد سيدنا نوح كانوا كفر. لما جه بقى الطوفان والحكاية وقيل والأرض والغرق والكلام ده كله، عمل السفينة وتعالوا اركبوا، ما قدرش يحكم على أولاده ان يركبوا لأنه كانوا كفر. قال لابنه تعالى، يا ابني تعالى، ما جاش. وانا عايزك تاخد بالك من النقطتين دول. نادى نوح ولده لنجاته فرفض، ونادى إبراهيم ولده لهلكته عشان يذبحه فوافق. إيه الفرق؟ الأم، الأم هي الفرق. دي أمه عاملة إزاي ودي أمه عاملة إزاي. الفرق في الأم، الأم فيها صلاح خلصت كل حاجة، الأم عندها فساد كل حاجة انتهت خلاص. فالأصل فين؟ الأم مش الأب، الأصل في الأم. وذلك لما يجيني أو يعرض علي شكاوى ولاقي إن المشكلة في الراجل وان ست كويسة وصالحة وخايفة على اولادها وبتاع، انا ببقى يعني حاسس ان موضوع كويس. مش كويس ان هم يكونوا مختلفين ومتضايقين، لا مش قصدي كده، لكن قصدي ان ده كويس ان الام طالما انجبت وهي صالحة. لكن الزوج يعني دماغه بقى لسعة ولا تعبانة ولا بتاع، مش مشكلة دي، مدام هي صالحة فاكيد هتنتج للمجتمع ناس صالحين، وده شيء كويس، يعني شيء مش وحش، ده شيء كويس. ودي ابتلاءات يعني ايها الكرام والكلمات، ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. احد جوزها كده ولا كده ولا بتاع ولا معذبه ولا كل ده ابتلاءات، لان الدنيا كلها ابتلاءات. فانسان يصبر ويتحمل والله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه صلاح الامر في الدنيا والاخره. سيدنا نوح بقى لما حصل الغرق ويبدا يشوف ابنه بيغرق، نادى ربنا قال له لا يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال ابني، فسيدنا نوح ألح بقى في الدعاء، فربنا رد عليه قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ليه وقفتين؟ الوقفة الأولانية بعض الجهلة، أصحاب الجهل المركب اللي هم بيفهموش أصلا لا في اللغة العربية ولا في الإنجليزية، لا فاهمين لا دي ولا دي، قالوا إيه؟ قالوا إن ربنا بيقول في القرآن لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى كده الولد ده ابن زنا. دول عالم بقى ايه، حاسين هم فهامه يعني، عالم بتفهم دماغهم بقى حاجه قنبله يعني، مطلعين حاجات بقى في القران وبيقول لك ان القران دي ابن نبي ومراته كانت زي، يا لهوي حاجه بقى يعني، مش فاهمين وهدول ما يفهموش. ودولك لما يجوا يفهموا هيكون الايام قربت تقوم يعني، خلاص مش حتى لو فهموا مش هينفع. جيبوا الايه الثانيه اقول لكم عليها اللي هي بتقول، يقول لك عندنا دليل قوي من الايات بقى اقوى من كده. ايه الدليل اللي عندكم؟ قال لك وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. عندهم دليل قوي، خلاص سلمنا لهم احنا بقى. لا لا، ما هو انتوا هتفضلوا برضو جهله كده على طول يعني، اللي بيقولوا كده هيفضلوا برضو. ده بقى ضرب أكبر من الجهل، ضرب أكبر من الجهل. ليه؟ لأن لو كانت الخيانة خيانة معاشرة أزواج كان فيقبل الله على الأنبياء أن يعطيهم زوجات مثل هذا النوع، ينفع؟ مش ينفع. وما المقصود بالخيانة إيه؟ المقصود بالخيانة خيانة العقيدة، خيانة العقيدة. قالت له رسالة وقال لا يا زوجتي أنا بقيت نبي وربنا بيوحي إلي وكذا ومعايا المعجزة ومعايا كذا، تخونه في عقيدته يعني لا توافقه، مش كده ولا إيه؟ في آية تانية بقى تدينا السند لكده، لما يقول ربنا يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس فين؟ طب هم بيستحموا أحسن مننا واخترعوا برفان يحطوه يقعد عليه بشهر يعرق تعرق يعفن ينتن برضه ريحته حلوه، هو الشخص يبقى ريحته حلوه برضه. قال لا يعني يبقى حاجه نظيفه اهي، يبقى فين النجاسه؟ لم يكن المراد بالنجاسه نجاسه الجسم، انما كان المراد نجس في العقيدة فلا يقربوا المسجد الحرام لأن عندهم نجاسة في العقيدة. فهمناه ولا لسه؟ أدي حاجة. فسيدنا نوح قال له رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال له لا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هنا بقى في قراءة بتقول إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح يعني عمل غير صالح. والأنبياء ما ينفعش حد يركب معهم في السفينة ولا ياخد النجاة إلا إذا كانت أعمالهم صالح. فهمناها ولا لا؟ أنا عايز أجيب الشاهد من دي كله إيه؟ الآية بقى ربنا عبر عن إن الاعتداء في الدعاء وعشان يطلب كذا وقول كذا عبر عنه بالجهل. لما قال إيه؟ لما قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى إيه؟ وعلى آله وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يبقى خلي بالنا من الحكاية دي. طيب سيدنا نوح ابنه مشرك, طب ازاي بقى ابنه كافر وهو راجل معادي؟ ايه المشكلة؟ ده موضوع مش بتاعنا احنا خالص, التقسيمات دي ما هيش بتاعتنا, دي قصة تانية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة أحد وبعدين ضربوه وبعدين قاعد يمسح الدم عن وشه يقول يعني لن يفلح قوم ايه عملوا ايه فعلوا بنبينا هكذا. فربنا راح عاتبه بقى قال له لا انت بتقول لن يفلح, انت بتدعي لهم بعدم الفلاح, طب ده كلام لا ما ينفعش. امال ايه؟ قال له ليس لك من الامر شيء, فمش موضوعك انت بقى, او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ايه ظالمون. انت مش راح هم ظالمين مالكش انت دع, انت ادعي لهم بالهدايه كده بس قول يا رب يديهم وكذا. طيب يا ترى بقى ايه الفايده من العطاء من عدمه؟ ولما ربنا يدي واحد وما يديش التاني يبقى ده ظلم. وايه الفلسفه بتاعت العطاء ان يدي واحد وما يديش التاني؟ نقول ان ربنا بيدي الصالح وبيدي غير الصالح وبيدي الفاجر وبيدي الكافر, بس العطاء ده له معنى, مش موضوع كده بلا معنى, لا ده موضوع وله معنى. ازاي ربنا يدي الصالح وبعدين ياخد منه الولد اختباره, بس لما ربنا خد الولد يعني مثلا ايه لو انا انت مثلا او انت عندك ابن مثلا كويس كده فرعان شباب وفجأة مات, ايه نوع الابتلاء هنا؟ دي منحة, قد تكون منحة في صورة محنة. الشكل العام بيقول ان دي محنة عظيمة, بيكون عندك ابن 24 سنة ولا 23 سنة ولا كذا ولا 30 سنة وبات كده, ده موضوع صعب جدا, لكنها قد تكون منحة في صورة المحنة, الشكل بتاعها محنة لكنها منحة من الله. ليه بقى؟ أقول ليه؟ لأن قد يكون هذا الولد سيكون سببا في دخولك أو دخولك النار, فيحصل إيه؟ فربنا ياخده عشان يخليك أنت في الجنة وهو كمان ياخدش الجنة. يبقى شوف المصلحة جات إزاي؟ زي إيه؟ لما عارفين قصة الخضر وسيدنا موسى, والحكاية طبعا طويلة في سورة الكهف, وبعدين عد سيدنا موسى واحد بيسأله بيقول له هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ قال له لا أنا أعلم أهل الأرض. ربنا قال له لا طب تعالى بقى لما أوديك مين أعلم أهل الأرض. فراح وداه لغاية الخضر واداله العلامة لأن الحوت ينط في البحر وبتاع كده, وبعدين وصل للخضر. وبعدين لما خد الخضر ومشي خضر قال له إيه بص بقى أنت ما تسألنيش أنا أعمل إيه, أنت موسى نبي وبني إسرائيل. قال له خلاص أنت شوف أنا أعمل إيه لكش أنت دعوة. وقد كان مش من جملة الأحداث اللي حصلت إن هما مروا على قرية كده بلد فلقوا الأولاد أطفال كده بيلعبوا بتاع, فجي الخضر على ولد يعني جميل قوي وحلو قوي هادي جدا جدا جدا ولطيف جدا جدا جدا, وراح ذبحه قتله. فسيدنا موسى قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا, إيه اللي أنت عملته ده؟ قال له مش أنا قلت لك ما تسنيش؟ رجع بقى في الرد بقى قال له أما الغلام, تأمل معايا الآية وركز معايا قوي في الآية, أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إيه اللي حصل؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني ممكن يبقى ابنك كويس عنده 24 سنة ما شاء الله وديع وجميل وكل كان تعزيه ده, بعدين بقى عنده 30 سنة بقى كويس جدا جمال, طب لو كمل ممكن لما يبقى عنده 40 سنة يضرب أبوه يضرب أمه يطرد أبوه يطرد أمه يعذبهم يعمل فيهم يسوكا يعصيهم يقطعهم كل حاجة, يتجوز تاخده الحاجة جاهز وتحياتي بقى يعني باي باي بقى البابا وماما باي باي مع السلامة يعني مفيش لا بابا ولا ماما. اركنوا العكادة على جنب. ها فممكن يحصل الكلام ده، يحصل ولا بيحصلش؟ يحصل، ما زعلوش مننا، دي حقائق في المجتمع موجودة، فيجي يحصل الكلام ده. فهنا عايز اقول اني ممكن يديك الولد ياخد منك الولد، خلاص خد الولد، دي مش معناه بقى ان الواحد ينقلب على عقبه بقى ويكفر، لا لا لا لا خالص، ده بالعكس، ده الاخذ ده هو زيه زي العطاء، بل ان الاخذ ربما كان بسبب ان يدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنه. كمان صلاحك انت وايمانك انت سبب في حاجتين، يعني انت عامل مشترك، اللي انت الاب والام عامل مشترك في حاجتين، اما ان بسبب ايمانك بالله ربنا ياخد ابنك عشان يدخلك الجنه ويدخله هو كمان معاك الجنه وانت كذلك، وانا اقصد الرجل والمراه يعني الاب والام، وممكن يكون الصلاح بتاع الاب والام سبيل الى بقاء الولد فيما بعد صالح. في نفس القصه لما دخلوا على قريه وكانت بخيله وقعدوا يقولوا الناس ادونا ناكل ما حدش اداهم، وهم خارجين سيدنا موسى والخضر وهم ماشيين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيدنا الخضر لقى جدار يعني حيطه تقع، فقال سيدنا موسى تعالى وقعوها وبنوها وظبطوها اخر تمام. فسيدنا موسى قال لا لا والله ما اكلونا ولا شربونا ولا سالوا فينا، وفي الاخر الجدار ما كان وقع عليهم يعني قطم رقبتهم واحد واحد، احنا ايه الحكايه؟ قال يعني لو شئت لاتخذت علي اجر، لو انا منك بقى انا لا هخش بقى اقول لهم هاتوا اجر على الكلام ده، انتوا حتى مش هتاكلونا، ده بدونا اجر حتى ان احنا عملنا لكم الجدار اللي كان هيقع عليكم، يمكن كان هيموتكم ولا يوديكم في ده. قال له انت مش واخد بالك من الموضوع، مش انا قلت لك ما تتكلمش معاه وبتقول انت بتعمل كده ليه؟ رجع لما قال له، قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، شوف بقى التعبير، وكان ابوهما صالحا. فصراحة الاب والام يعمل ايه؟ ينفع في حاجتين، ينفع ان لو خد منك واحد من الاولاد عشان يدخله ويدخلك الجنه، وينفع ان لو انت بعد منك اولادك من بعدك الله سبحانه وتعالى يحفظهم ليك ويحفظهم عليك ويحفظ دينهم ويحفظك وهكذا. يبقى راس مالك لاولادك مش الفلوس، مش الفيلا، مش العمارات، مش العربيات، مش التعليم في افخم الجامعات، مش السفر للخارج، مش لا لا لا خالص، لا ليس هذا راس مالك، انما راس مالك لابنائك هو تقوى الله عز وجل. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى انا عندي هنا الشيطان يدخل لنا بقى ازاي؟ يدخل لنا من باب الانشغال بالولد، يعني يخليك تنشغل بالابن، يخليك تنشغل بانشغال تمام التمام، فلما تنشغل تفضل انت بقى مشغول بيه خالص وتسيب انت المبدأ اللي انت جيت من عنده. ربنا اداك ليه؟ ادى للصالح عشان ياخد منه الولد. طب يا ترى الصالح ده لما اتاخد منه الولد ايه اللي حصل؟ رد على عقبه، رجع لورا، ولا التزم وحافظ اكثر والتزم اكثر وعرف ان ده في ده سبيل نجاته وفي دي رحمته وفي دي يعني يعني مصلحته هو، عرف ولا ما عرفش؟ الشيطان بقى يخش يوسوسته. طب اشمعنى انت؟ طب اشمعنى انت اللي ياخد ابني؟ طب ما ابن فلان عايش اهو زي مش كذا، هو ابن فلان مطلع عينيها وعايش، وانا ابني اللي كان كويس وكان وكان وكان. كل ده مسلك من مسالك الشيطان، اوعى تلتفتي لهذا او تلتفت لهذا تماما. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدي الفاجر ويدي الكافر وما يديش الصالح، وده شيء عجيب جدا. ربنا ادى الكفار من زمان، زي ما ادى لما نقول سيدنا عكرمه ابن ابي جهل عليه لعنه الله، ادي ابو جهل اداله مين؟ عكرمه. كان صالح، كان صالح ولا ما كان صالح؟ زي لما يدي مثلا للوليد ابن المغيرة، والله الوليد له قصة كبيرة قوي، يدي له خالد ابن الوليد، الوليد ده أصلا ابن زنا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. راح لأمه قال لها بقول لك إيه، لا ده محمد جاب كل الصفات بالنص، فاضل واحدة بس ما أقدرش أعرف أنا ولد زنا، أصدقين القول إلا قطعت عنقك. قالت له آه، ان ابوك كان عنينا ليس له في النساء، فاستاجرت رجلا راعيا فحملته منك حتى تعرف انت مال ابوك كده كله، تاخد انت المال ابوك كله. شوف ادي الوليد بن المغيرة، ربنا سبحانه وتعالى يدي بقى للوليد بن المغيرة اولاد واعداد رهيبه جدا، منهم سيدنا خالد بن الوليد. شوف بقى الايه يقول ايه ربنا، يقول افرايت في ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. ودي قصه طويله ما مجالنا الان، لكن انا عايز اقول لك الشاهد فيها ان ربنا ممكن يدي للكافر يديله، ولما يديله يدي للكافر ممكن يديله ولد صالح، لان دي ابتلاء، يعني اللي معاه مبتلى واللي معاهش مبتلى واللي معاه ابن كويس مبتلى واللي معاه ابن مش كويس مبتلى. يعني انت ممكن تلاقي واحد كافر او فاجر وابنه ما شاء الله عليه، ما شاء الله في العلم، ما شاء الله في الادب، ما شاء الله في الذوق، ما شاء الله في كل الحاجات ممتاز جدا، وممكن انت الصالح اللي قاعد تعبد وتسجد وتعمل ابنك يطلع ابن 60 في 70، يعني 60 وحش في 70 حلو، انت الحلو هو الوحش، فانت ال 70 هو ال 60، فايه ده حاجه بقى غريبه يعني. فانت تعمل ايه؟ تحلها ازاي؟ فتقول اشوف الراجل ده فاسق. اوعى تقول كده، اوعى تقول دي ابدا، لان ربنا قال النبي ابتدي عليهم ليه؟ بتقول ليه مش هيفلحوا؟ انت مالك انت؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اوعى تعمل دي، تقول ده ابن فلان الفاسق ولا الفاجر، ابنه ما شاء الله عالم، ما شاء الله مش عارف كذا، ما شاء الله كذا، وانا ابني اللي بعمل. لا لا لا، ليس هذا بالمقياس، انما قد يعطيك الله ابنا فيبتليك به، وقد يعطي الله تبارك وتعالى للمراه ابنا فيبتليها بها، وقد يعطي الله سبحانه وتعالى للفاجر ابنا صالحا فيبتلي به. كمان يعني قصص كثيرة جدا في هذا المجال، فأنا عايز أقول بس الشاهد في الحكاية إن ربنا بيدي للصالح وربنا بيدي للفاجر وربنا بيدي للكافر. ممكن ربنا يدي للكافر عشان أنت تتفتن، تقول لا طب ما ابن الكافر عمل كده، طب أنا ليه أنا ما بقاش كده؟ طب أنا المفروض أنا اللي كان يبقى عندي الصالح، ابن الكافر يبقى كذا. هذا برضو مسلك من مسالك الشيطان، ومدخل خطير جدا من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان من خلال حرصه على الولد أو حرصه على الإنجاب أو حرصه على مصلحة ابنه أو حرصه على إن ابنه كان المفروض يبقى أحسن من ابن فلان أو الكلام من هذا القبيل. كل هذه الصفات وكل هذه الأمور مسالك من مسالك الشيطان. لازم نرجع للقاعدة الأساسية الراسخة الثابتة عندنا، اللي هي إيه؟ اللي أنا اتخلقت ليه؟ أنا جيت هنا ليه؟ جيت عشان أخلف ولاد؟ ولا جيت عشان أبني لولادي؟ ولا جيت عشان أترك لولادي ميراث كبير؟ أنا جيت ليه في الدنيا دي؟ أنا جيت عشان عبادة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ساعات الشيخ اللي بيقول الكلام ده يكون مبتلى أو واقع في حاجة من هذا القبيل، ممكن مبتلى بحب أبنائه بكذا وكذا. يعني أنا ما أقول الكلام ده مش مع كده أن أنا مطبق لكل ما أقوله مثلا، هو الأصل أن يطبق الإنسان كل ما يقول، لكن قد يقع الإنسان في حرج من هذا. ولكن الأصل أنا دايما بحاول أجيب دقة الكلام ودقة الموضوعات أيا كان الموضوع. وكان العلماء يعلمونا زمان يقولك يعني إذا كان فيك عيب في حاجة أقعد أتكلم فيه بتكرار كتير جدا عشان يجي فيه. فاحنا بنقول الكلام ده مش بنقوله عشان حضراتكم تتعلموه أو حضراتكم تعرفوه، لا لا خالص، ليس المقصد كذلك، إنما احنا بنقول الكلام ده عشان يجي فينا، عشان يجي فينا حب العدل، وحب العدل بين الأبناء، وحب الأبناء بصورة لا تشغلنا عن طاعة الله تبارك وتعالى، وعشان يجي برضه في قلوبنا كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنا، وعشان يجي في قلوبنا كيف فنؤدي العبادة على أكمل وجه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هنا يعني مسألة الإنجاب بقى، عايزين بقى نفكر فكرة مع بعض، لما نيجي نخلف هنخلف ليه؟ خلاص احنا انا هكلم بقى اللي لسه ما خلفوش خالص، لسه ما اتجوزوش خالص، اللي خلاص هيتجوزوا بقى اهو، لما نيجي نخلف ايه نيتنا في الإنجاب؟ طب اللي خلفوا ينفع يغيروا النية؟ ينفع غيره؟ يعني واحد كان بيخلف عشان عايز يجيب ولد، جاب الولد خلاص شكرا، طب بعدين ايه اللي حصل بعد ما جاب الولد؟ بوظ الدنيا في حاله، ظلم البنات، وبعد ما كان بيهتم بيهم وبيحافظ عليهم بوظ الدنيا في حاله عشان جاب الولد. وقعد بقى يخلي البنات يشيلوا الولد، حط الولد، ودوا الولد، شوفوا على الولد، عالجوا الولد، اعملوا الولد، خلاص رايح جاي الواد الواد الواد الواد الواد. لما يجي يموت اللي في اخر حاجه في لسانه الواد، يقعد يقول الواد الواد الواد. طب وبعدين مش هينفع، مش عايزين الواد، احنا عايزين نقول نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالنيه مهمه جدا نعملها، زي المثل اللي بيقولوا العلماء، قالوا ان واحد كان عنده سياره بينقل الناس من جده لمكه، فكان يقعد يقول جده بريالين، كان المشوار يساوي بس 4 ريال. فهو بقى كان ناصح، كان يجي راح داخل على المطار وراح واقف قدام المطار، مكه بريالين مكه بريالين، فقوم الناس كلها تيجي تركب معاه، فيطلع اول واحد يجري يودي الدور ويرجع تاني على جد، طبعا مسافه 60 70 كيلو او 80 كيلو، فيروح جاري ويرجع جاري، هو راجع جده بريالين جده بريالين، او الناس كلها جده بخمسه ريال، هو كله يجري عليه ويروح اول واحد. فالراجل ده كان هو ده شغله، كان هو ده هدفه، كان هي دي كل حياته، وكل حياته انه عايز يجمع ريالات اموال كتير قوي. فهو بيعمل ايه؟ شغال بقى جري، رايح جري رايح جاي على طول على طول على طول، ما فيش في دماغه غير جده بريالين مكه بريالين جده بريالين مكه بريالين، ما عندوش اكتر من كده. لما جه يموت ايه اللي حصل؟ كل ما يجي يقولوا يقول يا ابا شهد يقول مكه برجلين مكه برجلين مكه برجلين، وانت بتركب دلوقتي انت بتموت روحك بتطلع. ايه الموضوع؟ فكان الانسان لما يكون انشغاله بابنه على طول باستمرار حتى لما يجي يموت يفضل كلامه كله على ابنه، خوفه على ابنه. خاف على نفسك انت، خاف على نفسك انت، انت مقبل على رب كريم، فماذا قدمت بين يدي ربك حتى تلقى الله به؟ ايه اللي انت عملته؟ فكر انت، انا مش افكر لابني، فكر لنفسك انت الاول، وصلاحك انت وايمانك انت وتقواك انت هتنفع ولادك من بعدك. ربنا قال في القران وكان ابوهما صالحا، يبقى خلاص اللي عنده هيجدد النيه من دلوقتي ويعزم النيه ويقول يا رب خلاص انا ناوي ان يكون اولادي او بناتي اللي عندي انا رضيت بيهم يا رب، لان ناس كتير او مش راضي، ناس كتير او عندها بنات ومش راضيه بخلفه البنات، انا خلاص يا رب رضيت. كان كتب بقى البنات الحاجه يروح مقطع بقى العقود دي كلها ويسيب الموضوع عادي خالص زي ما هو. كان كتب حاجه لبنت لولد او عنده الاثنين فكتب حاجه لابن دون الابناء، لا يرجع بقى يجيب ولاده يكتب لهم كلهم زي بعض، يا اما يقطع بتاعه ابنه اللي هو قطعها ويحاول يعدل بين الابناء. مهم جدا، مش هينزل مع ابنك اللي انت كتبت له اللي بيطوعك وسامع كلامك وكتبت له الفدادين دي كلها مش هيعمل لك حاجه. مش انا لحد يفكر انا هكون، احنا ما عندناش لا فدادين ولا اطيار، ما لناش في الحكايه دي خالص. لكن انا عايز اقول ان يعني انا بخاطب العقول التي فكرت هذا الفكر والتي عملت هذا العمل والتي اقبلت على مثل هذه الامور، والكلام ده انا بقوله من خلال المشكلات، من خلال المشكلات تعرض عليك. فاللي انت كتبته لابنك المطيع مش هيدخل معاك ومش هينزل معاك ومش هينفعك، لازم ترجع بسرعه وتحاول انك انت تصلح دلوقتي على طول حالا. هنغير النيه، هنعمل ايه؟ كتبنا للبنات، كتبنا للبنات، عندي ثلاث بنات كتبت للثلاد بنات كل واحده الثلث بتاع التركه، لا كده غلط جدا عشان اخويا ما يورث، عشان كده خطر جدا وغلط جدا. لا ارجع ما تكتبش حاجه وسيب الموضوع تماما، واعمل كده ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وانت بتعمل كده ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى الله سيرضى عنك سبحانه وتعالى. انا طبعا الشيطان مش هيسيبك على حالك، يقول لك ازاي ده عمها ما بيسالش عليها، ده ما لكش انت، ده ربنا قال النبي كده ليس لك من الامر شيء. يا جماعه خلي بالكم الموضوع ماشي، ده يمكن عمها اللي مخصمها دلوقتي، يمكن بعد ما انت يعني العمر الطويل يجي عليه وتموت، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي العم ده يبقى احسن منك عليه عنده، يمكن يرعاهم افضل منك، يمكن هم يحتاجوا له في حاجات كتير قوي فيلاقوا، يمكن. واذا ما حصلش كده خلاص هو خد حقه اللي ربنا كتبه له. فنحاول نفك بقى الكلام ده ونرجع تاني في الصحه وفي السلامه وننهي الكلام ده كله. طبعا لما الناس كانوا بعتوا لي الاسئله على الايميل في موضوع التفرقه بين الابناء والبنات، فيبدو انا لما قلت لا ما ينفعش خالص وقفلت الموضوع قفله تمام، يبدو الناس ما عادوش يردوا علينا في الموضوع ده. الناس اللي بتكتب، الناس اللي بتكتب لبناتها وبتكتب لابنائها ويحلوا الموضوع ويقول لك انا مش عارف ايه، وبعدين يقعدوا لك جوزك دي اشتغلت معايا وعملت وسوت والحكايه، وانا عندي ثلاث بنات وانا مش عارف ايه، وعندي فيلا وعندي بيت وعندي عماره وعندي مش عارف ايه بتاع. يا عم ما تكتبش حاجه، تقول له ما تكتبش خلاص ما يجيش يصلي ورايا تاني. يعني اقول له خلاص تكتبش حاجه عبد الحاج عشان كده خلاص ما يجيش تاني. تقول طب خلاص انا هعدل بين الابناء، انا هدي كلهم زواج. يا عمي لا، النيه بتاعتك انت مش بتكتب للبنات عشان تعدل بينهم، مش محتاجين، انت بتكتب عشان تحرم غيرهم من الميراث او تحجب غيرهم من الميراث، وده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، مش ينزلوا معاك، مش ينزلوا معاك القبر خالص. فاحنا عايزين ناخد بالنا من الحته دي. طيب احنا بقى لما نيجي نخلف هننوي ايه بقى؟ القران ضرب مثل على امرأة ان هي كانت نيتها في الانجاب غريبة جدا، اول ما حملت كده حط ده على بطنها وقالت يا رب اني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني هيقعد في خدمة البيت بيت المقدس، انا خلاص نذرت لك اللي في بطني في خدمة البيت وهيبقى على طول مرابط في خدمة بيت المقدس حتى يموت، وده نذر، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أنا عايزكم تتأملوا الكلام بتاع الست دي اللي القرآن نقله بحذافيره. إذ قالت امرأة عمران، ولو بصينا في السورة، السورة اسمها سورة آل عمران، ما تكلم الله فيها عن عمران خالص. السورة آل عمران ما تكلم والله فيها عن عمران، عارفين تكلم عن مين؟ عن زوجته. إذ قالت امرأة عمران وحفظ الله اسمها ولم يذكره في آيات الكتاب بل جعله مكنا، يعني في دخله جوه جوه اسم زوجها ونسبها اليه تكريما لها. شوف ازاي. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. تقول يا رب انا نذرت النذر ده بس انا رب يعني عايزك تقبله مني تقبله مني. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. هي كان في دماغها ولد، مش عشان حب الولد، لا هي عايزه ولد ونيتها في الولد ايه؟ عشان يحرر بيت المقدس ويفضل في بيت المقدس على طول ومرابط. فلما ولدت بصت لقيتها انثى فبقت في مأزق، لان هي ما قالتش رب اني نذرت لك ما في بطني ان كان ولدا، لا حط دي على بطنها وقالت يا رب انا نظرت لك ما في بطني اللي جوه بطني وخلاص. فطلعت بنت. فلما طلعت بنت قالت ايه؟ شوف القرآن بينقل بالحذافير، بيقول فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. برضو الجماعة العمي ما بيفهموش، بيقول نفس الحكايه ليس الذكر كالانثى، يبقى حتى القران بيفرق بين الذكر والانثى. مش فاهمين دول حاجه، دول زي ما قلت لحضراتكم شويه دولك لما يفهموا هيكون الدنيا خلصت خلاص. بيقول وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا قبل نيه الست دي وقال ايه؟ قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. تجيب لنا مين بقى سيدة مريم دي؟ سيدة عيسى. عجيب قوي الموضوع، عجيب. خبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا، تجاب الكلام ده منين؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأنا جات الملك قصة بقى. لكن شوف نية الست كانت إيه، نية الأم، نية الأم. يقول العلماء كانت نية مريم، كانت نية الأم أن تنذر من في بطنها لخدمة المسجد الأقصى، والمراد أن يكون في خدمة الدين، ولذلك أعطاها الله مريم ووهبها أن تدعو بهذا الدعاء وإني أعيذها بك، يعني عشان ربنا يوفقها تقول الكلام ده، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فربنا يرد عليه يقول فتقبلها ربها بقبول حسن، فلذلك تقبلها الله بقبول حسن. كرم الله هذه العائلة جميعا بهذا السبب، والسورة سماها سورة آل عمران، ولم يذكر عن عمران شيئا، إنما كان كل الكلام عن زوجته وابنته، إشارة إلى أن صلاح المرأة صلاح العائلة، صلاح المجتمع كله. لو المرأة انصلحت الأسرة تنصلح، المجتمع كله ينصلح. المرأة فسدت يبقى شكرا كل حاجة فسدت. صلاح المرأة عليه صلاح كل حاجة. ولذلك مهم قوي نعرف كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة، كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة ازاي. مهم، مهم جدا نعرف الكلام ده. أنا الحقيقة عامله بحث وبحاول أعمله برنامج إن شاء الله تبارك وتعالى، كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة. بيسموه بقى مسميات إعلامية، ولكن ما جاء مجاله ما اتفقت عليه، ما قلت أنا هعمله، ما عندي وقت العمله الآن، لكن إن شاء الله ما هو في الخطة موجود. يعني كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة، وهذا موضوع اجتماعي ومحتاج يعني شوية كده محاور وبتاع، لأن الحوار على المسجد أو على المنبر يختلف تماما عن الحوار على التلفزيون وعن المتابعات ومشاهدات، يعني حكاية بس تحتاج شوية حاجة. لكن مسمى كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة مهم جدا. حاول بقى تفكروا مع بعض، وما تبعتوليش يقولوا لي ابعت لنا كيف يأتي الدين الكامل في حياة المرأة، ابعتوا لنا على الميل. فطب بعدين اقول لكم بعدين ما تسمعونيش بعد كده، يعني كده هفتقد الجمهور بتاعنا، هتبقى مشكله. سمى الله الصورة التي تالي سورة آل عمران بسورة النساء. تكريما لأم مريم ومريم ابنة عمران رضي الله عنه. وربنا نزل سورة كاملة وسمى سورة مريم. لفت الله نظر زكريا إلى هذه النية الصالحة، اتلفت نظره للنية الصالحة فطلب من ربنا، وكان متزوج من بنت عمران الثانية اللي هي خالة مريم يعني أخت مريم الكبرى، وكانت عاقر أخت مريم هذه كانت عاقر، فتحركت مشاعره فقال الله هنالك دعا زكريا ربه. وأنا قلت لكم شوف الجعل، هو زكريا جاهز يخلف ومراته جاهزة تخلف، بس ربنا يجعله عقيم يعني يقفله يقول له لا خلاص مش ينفع الكلام ده. فتيجي الحكاية، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أحبتنا في الله، انتهى وقت البرنامج، ونلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى غدا مع نوع جديد من أنواع الحرص المذموم التي هو متك من مسالك الشيطان، وهو الحرص على المعصية. ما بقي لنا إلا حلقتين، حلقة الغد وبعد غد في الكلام عن الحرص عن المعصية، وتكون إن شاء الله حلقة الخميس في التساؤلات والإجابات على جميع رسائلكم التي ترسلون بها. ونلقاكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكم مني أطيب التهاني والتمنيات، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.